بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، عالم خفيات الأسرار وغافل الخطيئات والأوزار، الذي امتنع عن تمثيل الأفكار وأحاط علمه بما في لجج البحار، وله ما سكن في الليل والنهار، أنعم علينا بالنعم الغزار، ومن علينا بالنبي المختار محمد سيد الأبرار، المبعوث من أطهر بيت في مضر بن نزار صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته المصطفين الأخيار، صلاة تجوز حد الإكثار دائمة بدوام الليل والنهار. هذه خطبة للإمام الهمامي العلامة الذي سنتحدث لكم عنه بإذن الله سبحانه وتعالى الآن، وهو الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وكانت هذه الخطبة له في بداية كتابه العظيم كتاب الكافي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. الإمام ابن قدامة أيها الإخوة في الله، هذا الشيخ الذي ذكره جماعة من العلماء في كتب التأريخ والسير، كما ذكره الإمام الذهبي في آخر مجلد له من كتابه العظيم سير أعلام النبلاء، وكذلك الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية. وهو الإمام موفق الدين أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، ويتصل نسبه رضي الله عنه ورحمه إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي رضي الله عنهما وأرضاهما. هذا الإمام ابن قدامة من كبار أعلام الديار المقدسية. ولد الموفق ابن قدامة سنة 41 و500 في شهر شعبان في بلدة جماعيل، وتسمى الآن جماعين، من أعمال نابلس بفلسطين. ولما كان في 8 من عمره استولى الصليبيون على بيت المقدس، مما اضطر ذلك أسرته إلى الرحيل، فهاجر مع أسرته وأقاربه وله 10 سنين إلى دمشق، فنزلوا في مسجد أبي صالح في ظاهر الباب الشرقي، ثم بعد ذلك انتقلوا إلى جبل قاسيون في صالحية دمشق. الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى كان عالي الهمة، وكان شديد الاشتغال بالعلم، وقد لزم الاشتغال بالعلم منذ صغره، وحفظ القرآن الكريم منذ صغره، وأقبل على حفظ مبادئ العلوم ومتون المذهب الحنبلي منذ صغره كذلك، فقد حفظ مختصر الخرقي، وكان ممن يساعده على ذلك أبو العباس أحمد بن قدامة، الذي كان في الحقيقة من أهل الصلاح والعلم، وكان هو في الحقيقة كذلك من خطباء جماعيل ومن زهاد جماعيل، وكان هو المعلم الأول لموفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ابن قدامة رحمه الله لم يكتف بما حصله من علوم في دمشق إطلاقا، بل إنه خرج يطلب العلم في غيرها، وذهب معه الإمام عبد الغني المقدسي الذي تحدثت لكم عنه قبل حلقتين، الإمام عبد الغني المقدسي، وقد خرج سوية إلى بغداد سنة 61 و500، فأدرك نحو 40 يوما من جنازة الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى، ونزل عنده بالمدرسة، ثم اشتغل في طلب العلم على عدد من العلماء الذين أثروا على شخصية هذين الإمامين ابن قدامة والإمام عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليهما جميعا. الإمام ابن قدامة كان هو في الحقيقة عالم أهل الشام في زمانه، ولذلك تلقى عنه العلم عدد من العلماء ومن طلبة العلم، وكان طلبة العلم يتلقون عنه الدروس من الصباح إلى ارتفاع النهار، ثم يقرؤون عليه بعد الظهر إلى صلاة العصر، ومن بعد صلاة العصر إلى المغرب، من الحديث أو من تصانيفه كانوا يقرؤون عليه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الإمام في الحقيقة ابن قدامة كان مجلسه عامرا دائما بالفقهاء والمحدثين وأهل الخير، ويدلنا الحديث على أساتذة ابن قدامة وتلامذته ورحلاته على كثرة العلم الذي حازه، ولذلك تصدر حلقات التعليم والتدريس في دمشق فترات طويلة، بل إنه أقام بإمامة الناس في الجامع المظفر يخطب بهم الجمعة، وتصدر كذلك إمامة محراب الحنابلة في جامع دمشق، فكان يصلي فيه الموفق إذا كان في البلد، وكان ابن قدامة صاحب عبادة وصاحب كرم، فقد ذكر عنه ابن كثير أنه كان يتنفل ما بين العشاءين بالقرب من محرابه، بعد أن ينتهي من صلاة المغرب يبدأ فيصلي ما كتب الله عز وجل له من صلاة النافل والتطوع، فإذا صلى العشاء انصرف إلى منزله وأخذ معه من الفقراء من تيسر لكي يأكلون معه من طعامه. وكان كذلك يقرأ في كل يوم سبع القرآن، فكان يختم القرآن في كل أسبوع مرة. وكان كذلك لا يصلي في بيته إطلاقا إلا بالسنن المكتوبة فقط، أما أنه كان يصلي طيلة وقته في الجوامع ويصلي مع جماعة المسلمين. وكان كذلك كلما تقدم به الزمان يزداد علما وفضلا وصلاحا وحياء ومكارم أخلاق وزهدا في الدنيا ومظاهرها، حتى صار في الحقيقة من كبار أئمة المسلمين في العبادة والتقوى والحديث وأصول الدين وعلوم العربية والفرائض والحساب والمواقيت. نتحدث عن الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى الذي أشاد العلماء بعلمه وبخلقه، فقد قال ابن المني: كان ابن قدامة إن خرج من بغداد لا يخلف أحد بعده أفضل منه علما. في الحقيقة كان هو العالم المبرز رحمه الله تعالى. وابن النجار قال عنه: كان هو إمام الحنابلة بجامع دمشق، كان ثقة حجة نبيلا على قانون السلف عليه النور والوقار، ينتفع الرجل برؤيته قبل أن يسمع كلامه. الله أكبر. والإمام ابن قدامة ممن أثنى عليه الإمام ابن كثير، حتى أنه قال: ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى. وكان ابن قدامة إماما في عدة علوم وفي عدة فنون، ولم يكن في زمانه بعد أخيه أبي عمرو العماد أزهد ولا أورع منه، ولذلك كان كثير الحياء، عزوفا عن الدنيا وأهلها، هينا لينا متواضعا محبا للمساكين، حسن الأخلاق، جوادا سخيا، من رآه كأنما رأى بعض الصحابة، وكأنما النور يخرج من وجهه رضي الله عنه وأرضاه. قام الحافظ الضياء المقدسي بكتابة سيرته، وقال فيها: رأيت أحمد ابن حنبل في النوم فألقى علي مسألة، فقلت: هذه في الخرق؟ فقال: ما قصر صاحبكم الموفق في شرح الخرق. الإمام ابن قدامة شرح كتاب مختصر الخرق في كتاب له رائع اسمه المغني، وهذا الكتاب في الحقيقة من الكتب الأمهات من كتب الحنابلة التي جمعت كل ما ورد عن الإمام أحمد من روايات، وذكر فيه الراجح والمرجوح من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الإمام ابن قدامة كان إماما بارزا في عدة علوم، كان إماما في التفسير، وكان إماما في الحديث ومشكلاته، وكان إماما في الفقه، بل إنه أوحد زمانه فيه، وكان إماما في ذكر الخلاف ما بين العلماء، وكان إماما في أصول الفقه، وله كتاب أسماه روضة الناظر، وكان إماما في النحو وفي الحساب. وكان الإمام ابن قدامة حسن الأخلاق، كان لا يراه أحد إلا مبتسما رحمه الله تعالى، وكان يحكي الحكايات لطلابه ويمزح في إيراده لبعض الكلمات والروايات. وكان رحمه الله تعالى يقول عنه الضياء المقدسي: كان الشيخ في القراءة يمازحنا وينبسط. وكلموه مرة في صبيان يشتغلون عليه، فقال: هم صبيان، يعني يشتغلون عليه بمعنى أنهم يشغبون عليه في مجالس العلم، فقال رحمه الله تعالى: هم صبيان ولا بد لهم من اللعب، وأنتم كنتم مثلهم. وكان لا ينافس أهل الدنيا ولا يكاد يشكو، وربما كان أكثر حاجة من غيره، وكان يؤثر من ماله للفقراء والمساكين. نقف الآن وإياكم أيها الإخوة الكرام، ونكمل لكم بإذن الله سبحانه وتعالى بعد فاصل قصير، تابعونا وكونوا معنا. أعلام الأمة فرسان رفعوا راية الأوطان، في العلم وبالخلق رجحت كفة الميزان، رجحت كفة الميزان. نرحب بكم أيها الأحبة، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفاضلات، في برنامجنا أعلام الديار المقدسية، نستكمل معكم الحديث عن الإمام ابن قدامة المقدسي الذي كان متميزا كذلك بطاقة التحمل. كم من رجل في حياتنا ليس عنده تحمل لأذى الآخرين ولأذى الناس له، وكثيرا من الناس من يخالط بعض الناس في مجالسهم وفي دروسهم وفي خلواتهم وفي جلواتهم وفي أسواقهم، يضجر كثيرا من الناس. العالم في الحقيقة يصبر على أذى الناس، وهكذا كان الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، كان يشتغل في تدريس العلم ولا يضجر إطلاقا من الناس، وكان لا يراه أحد إلا أحبه. وقد ذكر الإمام الضياء المقدسي رحمه الله تعالى قال: ما علمنا أنه أوجع قلب طالب قط، يعني ما كان حتى أحيانا حينما يعاتب طالبا لم يكن يعاتبه فيؤلم قلبه من شدة معاتبته، كان رحمه الله تعالى رفيقا هينا لينا. وكانت له جارية كانت تؤذيه بخلقها، فما كان يقول لها شيئا رحمه الله تعالى، وكان أولاده أحيانا يتضاربون وهو لا يتكلم معهم إلا بالكلام الهين اللطيف. بل إن البهاء المقدسي رحمه الله تعالى يقول: ما رأيت أحدا أكثر احتمالا منه. كان كثير الاحتمال للناس. كان الإمام ابن قدامة يعقد يوم الجمعة حلقة في جامع بني أمية في دمشق للمناظرة، كانوا يتناظرون في مسائل العلم ومشكلاته، ثم ترك ذلك في آخر عمره. وقد قالوا عنه إنه كان لا يناظر أحدا إلا وهو يبتسم، حتى قيل إن هذا الشيخ يعني ابن قدامة يقتل خصمه بتبسمه رحمه الله. وكان في مناظراته يجعل النصوص الشرعية هي الحكم بينه وبين مناظره، وهذه أفضل نقطة حينما يريد الرجل أن يناظر الخصم أو يناظر المحاور، فإنه يقول له: إن كانت مناظرتي معك في الجوانب الشرعية فإن النص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو المرجع، حالة التنازع والاختلاف نرجع إلى هذا النص الشرعي. وهكذا كان الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكان لا يدخل مع أهل الكلام في الجدال، ولذلك يذكر ابن رجب في ترجمته له في كتابه الذيل على طبقات الحنابلة فيقول: ولم يكن يرى ابن قدامة في الخوض مع المتكلمين وأهل الكلام في دقائق الكلام، وكان كثير المتابعة للمنقول في باب الأصول، وكان على عقيدة السلف الصالح رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم وأرضاهم في أسماء الله عز وجل وفي صفاته. الإمام ابن قدامة أيها الإخوة لم يكتف فقط بتحصيل العلم وتدريسه، بل كان له أثر بفضل الله سبحانه وتعالى في هذه الديار المقدسية، فقد كان مجاهدا في سبيل الله وأجاب منادي الجهاد لما دعا. فلما حشد صلاح الدين الأيوبي جيوش الإسلام سنة 53 و500 لقتال الصليبيين وطردهم من أرض الإسلام وتطهير الأرض المقدسة من رجسهم وتحريرها من أيديهم، كان ابن قدامة وأخوه الشيخ أبو عمر وشباب أسرتهما ونجباء تلاميذ هذا البيت من المجاهدين في سبيل الله. وكان الموفق ساعتها في سنة 42 من العمر. إذن كان ابن قدامة ممن جاهد في سبيل الله، فكان عالما زاهدا متفننا في العلوم كريما حسن الأخلاق، وكان رحمه الله تعالى طيب الرائحة، لم تشم له رائحة سيئة إطلاقا. وكان من صفاته الخلقية كان تام القامة، كان أبيض مشرق الوجه كأن النور يخرج من وجهه لحسنه، واسع الجبين طويل اللحية قائم الأنف، وكانت هذه الصفات في الحقيقة تدل على الجمال الخلقي الذي كان يتحلى به الموفق، ولكأني به والله قد جمع له الجمال الخلقي والجمال الخلقي، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ومنته على هذا الشيخ الجليل ابن قدامة رحمه الله تعالى. ابن قدامة ترك لنا شيئا من كتب العلم ودررا في كل فن من فنون العلم، وهنالك في الحقيقة له كتب كثيرة جدا في ذلك، ومن ضمن كتبه كتاب العمدة في الفقه وكتاب المقنع في الفقه وكتاب الكافي في الفقه وكتاب المغني في الفقه. هذه الكتب الأربعة أيها الإخوة ألفها الإمام ابن قدامة كوسيلة لطالب العلم لكي يتدرج في مدارج علم الفقه الشرعي. فهو ابتدأ بكتاب العمدة في الفقه، وكان هذا الكتاب العمدة في الفقه للمبتدئين في علم الفقه، اقتصر فيه على القول المعتمد في المذهب الحنبلي، وصدر كل باب منها بحديث صحيح كما يرى، ثم أورد من المسائل ما إن تأمله العارف وجده مفرعا على ذلك الحديث. ولأجل ذلك قد شرح عدد من العلماء كتاب عمدة الفقه، ومن ضمنهم الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد شرح كتاب عمدة الفقه. وكذلك بهاء الدين عبد الرحمن المقدسي شرحه في كتاب سماه العدة. هذا الكتاب إذن للمبتدئين في طلب العلم وخصوصا في الفقه الشرعي على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. بعد ذلك قام بتأليف كتاب أسماء المقنع في الفقه، وهذا المقنع للمتوسطين في طلب العلم. وهذا الكتاب أطلق في كثير من مسائله روايتين عند الحنابلة لكي يتدرب الطالب على ترجيح الروايات فيتربى فيه الميل إلى الدليل. وهذا الكتاب في الحقيقة سماه كتاب المقنع في الفقه. ثم بعد ذلك قام بتأليف كتاب أسماه الكافي في الفقه، وهذا الكتاب أوسع من المقنع ويقع في 4 مجلدات، وهو في الحقيقة من الكتب النفيسة في كتب الفقه، وقد حشد فيه آراء الحنابلة في الأغلب تقريبا في هذا الكتاب، وكذلك ذكر فيه بعض المسائل الخلافية عن المذاهب الأخرى. الكتاب الرابع وهو الكتاب الذي يعتبر كتاب الذين تقدموا جدا في طلب العلم، وهو كتاب المغني. هذا الكتاب جاء فيه 10 مجلدات أو 10 أجزاء، وقد طبعت طبعات عدة، من أفضلها طبعة الدكتور عبد الله التركي. وفي الحقيقة أن هذا الكتاب ذكر فيه المذاهب وأدلتها، فلو تأمله المشتغل بالفقه وكانت فيه أهلية للاجتهاد لعلم كيف تكون طرقه. ولذلك الإمام العز بن عبد السلام أيها الإخوة، وهو إمام شافعي، قال رحمه الله: ما رأيت في كتب الإسلام في العلم مثل المحلى لابن حزم وكتاب المغني لابن قدامة في جودتهما وتحقيق ما فيهما، بل إنه مع أنه شافعي يقول: لم تطب نفسي بالإفتاء حتى صار عندي نسخة من المغني. هذا كلام العز بن عبد السلام الإمام سلطان العلماء بائع الملوك، يقول: لم تطب نفسي بالإفتاء حتى صار عندي نسخة من كتاب المغني. وألف الإمام كذلك ابن قدامة كتابا لطلبة العلم سماه روضة الناظر في أصول الفقه، وهذا الكتاب كذلك من كتب علم أصول الفقه، وهو من الكتب المتقدمة في علم أصول الفقه. لهذا أثنى عليه العلماء، وممن أثنى عليه يحيى الصرصري، وكان عالما شاعرا قتله التتار في بغداد، فأثنى على ابن قدامة وقال عنه: وفي عصرنا كان الموفق حجة، وعلى فقه الثبت الأصول معولي، كفى الخلق بالكافي، وأقنع مقنعا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغنى بمغني الفقه من كان باحثا، وروضته من يعتمدها يحصله. في هذه الكتب كتاب العمدة وكتاب المقنع وكتاب الكافي وكتاب المغني وكتاب روضة الناظر من أهم كتب الإمام ابن قدامة المقدسي، وله كتب أخرى من ضمنها كتاب الرقة والبكاء وكتاب التبيين في نسب القرشيين وكتاب الاستبصار في نسب الأنصار، له كتب عدة. لكن المقصود أن الإمام ابن قدامة اشتهر شهرة واسعة جدا في مجال علم الفقه الشرعي، ألف فيه عدد من الكتب، وألف كتابا رائعا ماتعا أسماه كتاب لمعة الاعتقاد، وهو من كتب العقيدة التي تجري على منهج صحيح وهو منهج أهل السنة والجماعة. الإمام ابن قدامة لم يكن فقط مجرد عالم ومجاهد وزاهد، بل كان شاعرا، ومن قصائده الجميلة قوله: لا تجلسن بباب من يأبى عليك دخول داره، وتقول حاجاتي إليه يعوقها إن لم أداره، واتركه واقصد ربها تقضى ورب الدار كاره. الإمام ابن قدامة كان يعظ الناس بأبياته الشعرية، فكان يقول: أتغفل يا ابن أحمد والمنايا، شوارع تخترمنك عن قريبي، أغرك أن تخططك الرزايا، فكم للموت من سهم مصيبي، كؤوس الموت دائرة علينا، وما للمرء بد من نصيبي، إلى كم تجعل التسويف دأبا، أما يكفيك إنذار المشيب، أما يكفيك أنك كل حين تمر بغير خل أو حبيبي، كأنك قد لحقت بهم قريبا، ولا يغنيك إفراط النحيب. كان ابن قدامة رحمه الله تعالى ممن توفاهم الله سبحانه وتعالى في عيد الفطر في يوم السبت 620 من الهجرة، عن عمر يناهز 79 عاما، وصلي عليه وحمل إلى سفح قاسيون في صالحية دمشق، فدفن فوق جامع الحنابلة إلى الشمال تحت المغارة المعروفة بمغارة التوبة، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجعل حياته في الآخرة مع الأبرار الخالدين، ورضي الله تعالى عن هذا الإمام الذي كان له أثر كبير في العلم الشرعي وأثر كبير في هذه الأرض المقدسة بالجهاد في سبيل الله مع صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنهما وأرضاهما. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلتقيكم بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.